يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فمستقر فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله البيوت وحتمت ستنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بالمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. في هذه الآيات البينات التي تنقل على مسامح حضراتكم وتصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز الإبراهيمية المهندس علي حفني وتنقل لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز مدينة الإبراهيمية في ليلة تكريم الكريم الراحل الأستاذ عماد أحمد حسن. فمرة أخرى نيابة عن كل من حضر المحاسب طلعت السويدي والحاج بركات ومركز ديار بنجم الذين تقدمون بخالص العزاء إلى الباشمهندس محمود والأستاذ عمر الله أولاد المرحوم الحاج أحمد حسن سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمة القرآن الكريم. كما أنني أتقدم نيابة عن أسرة الكريم الراحل يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. أخي المستمع الكريم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وسائر أعمالنا فإنك نعم المولى ونعم النصير. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مرة أخرى عقب صلاة العشاء ومعنا فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.